ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن أحكام الزكاة، ووصلنا فيها إلى قول المؤلف رحمه الله: استحباب إعطاء الصدقة للصالحين، استحباب إعطاء الصدقة للصالحين. قال: الزكاة تعطى للمسلم إذا كان من أهل السهام وذوي الاستحقاق، سواء أكان صالحا أم فاسقا. إذن هذا هو الحكم الأصلي، أن الزكاة تعطى للمسلم إذا كان من أهل السهام، يعني من أحد المصارف الثمانية التي مر ذكرها. فالأصل أن الزكاة تعطى للمسلم إذا كان مستحقا لها وكان أحد الأصناف الثمانية، سواء أكان صالحا أم فاسقا، حتى لو كان فاسقا وكان فقيرا أو مسكنا، فمن جهة الجواز فإنه يجوز أن يعطى. قال: إلا إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله، فإنه يمنع منها سدا للذريعة. إلا إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله، فإنه يمنع منها سدا للذريعة. سد الذريعة هو يعني المنع من بعض المباحات إذا كانت تؤدي إلى حرام، يعني من الأدلة الشرعية القواعد الفقهية قاعدة سد الذريعة، ومعنى هذه القاعدة يعني أن الوسائل لها حكم المقاصد، الوسيلة التي تؤدي إلى المحرم تكون محرمة، الوسيلة التي تؤدي إلى يعني واجب ولا يتأتى الواجب إلا بها تصبح واجبة، الوسيلة التي يعني تؤدي إلى حصول المستحب تكون مستحبة، وهكذا. أحيانا الشيء يكون مباحا ولكن هذا المباح سيتسبب في وقوعه محرم فيمنع من هذا المباح. فهنا الأصل أن إعطاء الزكاة للمسلم الفاسق، الأصل أنها حلال، أن هذا شيء مباح، ولكن إذا كان هذا الشيء المباح سيؤدي إلى حرام، يعني علم وتيقن أنه سيأخذ هذه الزكاة ويشتري بها خمرا يشربه أو كذا، مخدرات أو كذا، إنسان مثلا فاسق يعني تصبح مثلا بشرب المخدرات وكذا، وعلم عنه أنه يأخذ الصدقات يشتري بها يعني مخدرات أو مسكرات أو شيء من هذا القبيل، فهنا إعطاؤه الزكاة هذا شيء يعني مباح ولكنه سيؤدي إلى حصول المحرم، فهنا يمنع منها من باب يعني سد الذريعة. قال: فإذا لم يعلم عنه شيء، إذا كان مسلما مستور الحال يعلم عنه شيء، هل سيستعملها في الحلال أو الحرام لا ندري، أو علم أنه سينتفع بها، أو علمنا أنه سيأخذ هذه الزكاة وينتفع بها، فإنه يعطى منها. إذن يعني عندنا ثلاث حالات، يعني حالة علمنا أنه سيستعملها في محرم هنا لا نعطي، الحالة الثانية لا نعلم هل سيستعملها في حلال أو حرام نعطي، الحالة الثالثة يعني علمنا أنه سيستعملها في الحلال فنعطي. إذن عندنا ثلاث حالات، يعني حالة علمنا أنه يستعملها في الحلال فيعطى، وحالة علمنا أنه يستعملها في الحرام لا يعطى، وحالة لا نعلم فيما سيستعملها هذه يعطى أيضا، ما دمنا لا نعلم نعطيه ويعني وزره عليه لو استعملها في حرام. قال: وينبغي أن يخص المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم وأرباب المروءات والخير، يعني إعطاء الفاسق وإن كان مباحا إلا أن الأولى والأفضل يعني للمزكي أن يعطيها للصالحين ولأهل الخير وكذا من الفقراء والمستحقين للزكاة، إعطاؤها لهم أفضل، لأن الإنسان مخير في اختيار الشخص الذي يعطيه الزكاة، أنت لست مجبور يعني ملزما شرعا بإعطاء الزكاة لفلان بعينه من الناس، أنت معك فيها تختار من بين الناس من تعطيه، فما دام الإنسان له يعني حرية الاختيار واختيار من الذين يعطيهم الزكاة، إذا عليه أن يعطي زكاته من سيستعينون بها على طاعة الله ويستعينون بها على الخير وعلى الأعمال الصالحة، مثلا تعطيها لطالب علم فقير مثلا سيستعين بها على طلب العلم، فيكون لك أجر أنك يعني ساعدته على يعني أن يتفرغ مثلا لطلب العلم الشرعي، أو يعني يساعد هذا المال على يعني شرط أن يكون مستحقا يعني فقيرا أو مسكينا أو كذا، فإذا كان هناك يعني طالب علم مسكين أو فقير أو كذا وأعطيته من الزكاة فأنت تساعده على الخير، أو مثلا إنسان متعبد وصالح وكذا وفقير فإذا أعطيته من الزكاة سيستعين بها على العمل الصالح وعلى الخير وكذا، فهؤلاء يعني أعطاؤهم أولى وأفضل. قال: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، والآخية يعود يعني يغرز في الأرض ويربط فيه حبل طويل وفي آخر الحبل الفرس، فالفرس يعني يجول يعني يتجول ويذهب يمينا وشمالا يكون له حبل طويل ونهاية الحبل أو طرفه مربوط في هذا الأمر، فهو مهما يتجول ومهما تحرك لكنه في النهاية يرجع إلى هذه الآخية التي ربط بها. فيعني كأن معنى التشبيه أن المؤمن يعني يبعد بترك أعمال الإيمان ثم يعود إلى الإيمان الثابت نادما على تركه متداركا ما فاته، كالفرس يبعد عن الآخية ثم يعود إليها. لذلك يعني المؤمن كأنه يعني هناك رباط يعني وثيق يشده للإيمان مهما ابتعد، إلا أنه في نهاية الأمر يعني لا يبتعد عن دائرة معينة وكذا ويرجع مرة أخرى ويتوب ويتدارك يعني ما فاته من تقصير. تتمة الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. قال: رواه أحمد بسند جيد وحسنه السيوطي. هنا الشاهد يعني من الحديث قوله فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، يعني هذا إرشاد، لأن الأفضل أن الإنسان يعطي زكاته وصدقته للمؤمنين وللأتقياء والذين يستعينون بها على الخير وعلى طاعة الله تعالى. قال: وقال ابن تيمية رحمه الله: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة، وهذا حق، فإن ترك الصلاة إثم كبير لا يصح أن يعان مقترفه حتى يحدث لله توبة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يرى أن تارك الصلاة لا يعطون من الزكاة، يقول أن تارك الصلاة لا يعطى من الزكاة حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة، فتارك الصلاة ولو كان فقيرا يقول شيخ الإسلام لا يعطى من الزكاة، ويبحث عن المصلين ويعطون من الزكاة. ثم يقول المؤلف: ويلحق بتارك الصلاة العابثون والمستهترون الذين لا يتورعون عن منكر ولا ينتهون عن غيب، والذين فسدت ضمائرهم وانطمست فطرهم وتعطلت حاسة الخير فيه، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة ويعينهم على صلاح أنفسهم بإيقاظ باعث الخير والاستثارة عاطفة التدين. فهنا يقول يعني من الأصل يعني أن الفساق وكذا لا يعطون من الزكاة، يعني هذا الذي ينبغي يعني من جهة الأفضل يعني من جهة الأفضلية والاستحباب يعني يعني وفعل ما هو الأفضل ألا يعطيها للفاسقين وإنما يعطيها للصالحين، لكن ذكر أن هذا يستثنى منه إذا كان هناك فاسق يعني علمنا أننا إذا أعطيناه من الزكاة تألفناه على الإيمان وتألفناه على الخير، وكانت الصدقة يعني سببا في استعفافه عن الحرام واستقامته على الخير، فهنا يعطى من الزكاة. وذلك يعني لأنه من باب أولى، إذا كان الكافر يجوز أن يعطى من الزكاة تأليفا لقلبه على الإسلام. مر بنا أن من ضمن مصارف الزكاة المؤلفة لقلوبهم، والمؤلفة قلوبهم منهم الكفار الذين يرجى بإعطائهم شيئا من المال أن يرغبهم ذلك في الإسلام. إذا من باب أولى الفاسق يعني إذا يعني غلب على الظن أنه إذا أعطي من الزكاة يعني استعف بها على الحرام ورغب في الاستقامة، فإنه يعطى من الزكاة من هذا الباب. ومن هذا الباب يعني هناك حديث يعني حديث صحيح في الصحيح فيه قصة أن رجلا من بني إسرائيل تصدق بصدقة، يعني أراد أن يتصدق بصدقة، فأخذ المال و يعني أعطاه لامرأة يعني ظنها يعني محتاجة وكذا، يعني فأعطاها هذا المال، فأصبح والناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. الرجل إيه أصبح في اليوم التالي وإذا الناس إيه يتحدثون يقولون إيه يعني هل تصدقون من فلانة الزانية، واحد إيه تصدق عليها بالأمس وترك لها يعني سرة من المال وكذا. فقال يعني الرجل يعني استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، على زانية لا أتصدقن إيه يعني مثلها اليوم. الرجل سمع أن صدقته من المرأة التي أخذت صدقته كانت زانية، فقال لا أتصدقن. فجاء يعني مر برجل يبدو عليه الفقر وكذا فأعطاه ماله، يعني جاء برضه بالسرة من المال وأعطاه للرجل. فأصبح في اليوم التالي والناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، تصدق الليلة على سارق. فقال يعني الحمد لله على سارق لا أتصدقن مثلها اليوم. فجاء في اليوم الثالث ويعني مرة أيضا رجل يسأل فتصدق عليه أيضا بصدقة كبيرة، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، طلع رجل غني وكان إيه قد تصدق عليه، فقال الحمد لله على زانية وعلى سارق وعلى غني. فيعني تأسف الرجل أن كلما تصدق بصدقة وقعت في يد من لا يستحقها. فنام الرجل بعد الأيام الثلاثة، نام الرجل فأري في المنام رؤيا من الله سبحانه وتعالى، فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت، يعني أما صدقتك فقد تقبلت، فأما صدقتك على بغي فلعلها أن تستعف، وأما صدقتك على سارق فلعله يعني أن يكف عن السرقة، وأما صدقتك على غني فلعله يعتبر فيتصدق، لعله يعتبر فيتصدق، يعني يرى المحسنين يتصدقون على يعني من ظنوه محتاجا وكذا فيعتبر هو ويبدأ هو يتصدق. فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت. فالمقصود يعني أن هذا الرجل يعني صدقته وقعت في غير موقعها، ومع ذلك تقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله وتقبل منه صدقته. فإذا يعني المقصود أن الإنسان لو تصدق على فاسق وكذا يعني يظن أنه إذا أخذ هذا المال يعني سيكون سببا في استعفافه وكذا، يعني بعض الناس يعني من الذين يعملون الأعمال المحرمة وكذا يكون الإنسان سارقا أو مفتشيا أو كذا، تكون حجته مثلا بعض الناس مثلا يفتشون وكذا، يكون موظفا ويفتشي ويقول يعني راتبه ضعيف وكذا الحلال لا يكفيه، أو إنسان مثلا يعمل عملا محرما يكون عذره يعني فيما يدعي أن راتبه ضعيف وكذا أسرته الكبيرة وأنه مضطر إلى هذا العمل المحرم وكذا، مثل هذا يعني إذا أعين من الصدقة بحيث يعني يستغني عن هذا العمل المحرم، ربما تكون هذه الزكاة سببا في توبته وإقلاعه عن العمل المحرم واستقامته على الخير. قال: نهي المزكي أن يشتري صدقته. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المزكي أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله عز وجل، كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة بعد أن فارقوها مهاجرين. يعني الإنسان إذا ترك شيئا لله لا يرجع فيه مرة أخرى وتطمع فيه نفسه، فمثل ما نهي المهاجرون عن العودة إلى مكة، المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فهم قد تركوا مكة يعني رغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى، وضحوا يعني ببيوتهم ومساكنهم وبلدتهم التي نشأوا فيها طلبا للثواب من الله عز وجل، فلذلك نهوا عن العودة للإقامة في مكة مرة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا قدموا لمكة إلى مكة في حج أو عمرة ألا ينقصوا فيها أكثر من 3 أيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المهاجرين إذا ذهبوا إلى مكة يعني في حج أو عمرة وكذا ألا ينقصوا فيها أكثر من 3 أيام. فيقول يعني كما أن المهاجرين نهوا عن العودة إلى البلدة التي هاجروا منها، فكذلك المتصدق نهي عن شراء الصدقة من الفقير الذي تصدق عليه. قال: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتع ولا تعد في صدقتك. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي. ففي الحديث أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني حمل عليه رجلا أي أعطاه الفرس وملكه إياه، عمر رضي الله عنه يعني تصدق بفرسه على رجل ليجاهد عليه الرجل في سبيل الله، رجل مجاهد كان يخرج يعني للجهاد وكذا، فعمر رضي الله عنه كان عنده فرس فتصدق بهذا الفرس على مجاهد من أجل أن يجاهد الرجل عليه. فالرجل ذهب بهذا الفرس إلى السوق وباعه، يعني لأنه فرس أصبح مالكا له، وعمر أعطاه في نية عمر أن الرجل يستعين بهذا الفرس على الجهاد، لكن الرجل لعله أراد أن يبيعه ويشتري فرسا آخر، أو يبيعه ويشتري سلاحا أو يشتري شيئا آخر أو كذا، فله الحرية لأنه تملكه. فذهب عمر رضي الله عنه إلى السوق فوجد الفرس الذي تصدق به وجده يباع في السوق، فرغب عمر رضي الله عنه أن يشتري نفس هذا الفرس مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتع، يعني لا تشتري، خلاص ما دمت قد تصدقت به لا تشتريه مرة أخرى، ولا تعد في صدقتك، لأن شراءك هذا الفرس كأنك رجعت في الصدقة. قال النووي: هذا نهي تنزيه لا تحريم. الإمام النووي رحمه الله يقول: هذا نهي تنزيه لا تحريم، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يشتري الفرس الذي تصدق به، يقول هذا نهي كراهة، تنزيه يعني كراهة، يعني لا عقاب على من اشتراه، لكن يعني إذا ترك شراء الشيء الذي تصدق به فإنه يؤجر ويساب عليه. قال: فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاته أو كفارة نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره. أقول يعني الإنسان إذا تصدق بشيء صدق التطوع أو أخرجه في الزكاة الواجبة أو أخرجه في كفارة نذر فيكره له أن يشتريه، يكره له أن يشتريه، ويكره له أن يقبله هبة من الإيه يعني إذا تصدق مثلا بشيء على الفقير، فيكره للغني أن يقبل هبة هذا الشيء، أو أن الفقير أراد أن يهبه إياه ويعطيه إياه هدية فيكره له أن يقبله. قال: فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه. يعني لو كان الإنسان مثلا تصدق على أخيه، كان أخوه فقيرا، يجوز للإنسان أن يتصدق على أخيه. إذا كان أخوه فقيرا يجوز أن يتصدق عليه، حصل أنه تصدق على أخيه بشيء، ثم دارت الأيام بعد ذلك وتوفي هذا الأخ، وكان أخوه اللي هو المتصدق كان من ضمن ورثته، فجاء في نصيبه الشيء الذي يعني كان قد تصدق به على أخيه الفقير. فلما توفي أخوه الفقير فورث منه هذا الشيء، يعني مثلا كان تصدق عليه بفرس أو تصدق عليه ببعير أو بقطعة أرض أو كذا، بعدين توفي الفقير وآلت هذه الأرض إلى من كان قد تصدق بها من قبل على سبيل الميراث. قال: فلا كراهة فيه. إذا كان على سبيل الميراث لا كراهة فيه. طيب، هذا قول الإمام النووي رحمه الله. قال: وقال ابن بطال رحمه الله: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر رضي الله عنه هذا. وقال ابن المنذر: رخص في شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربيعة والأوزاعي. إذا الذي عليه الجمهور كراهة أن يشتري الإنسان صدقته لحديث عمر السابق. هناك بعض العلماء رخصوا في شراء الإنسان الشيء الذي تصدق به. قال: ورجح هذا الرأي ابن حزم. ابن حزم رجح أن الإنسان يجوز أن يشتري الشيء الذي تصدق به. قال: واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغار، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. فهنا يعني الجواب عن هذا الحديث أنه لا تعارض صحيح، يعني ما عليه الجمهور، وليس هناك تعارض بين حديث عمر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري. فالحديث الأخير هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن الإنسان يجوز أن يشتري من الفقير شيئا كان قد تصدق به عليه، لكن بشرط أن لا يكون المشتري هو نفس من تصدق على الفقير، يعني شخص آخر غير الذي تصدق على الفقير. يعني يجوز للإنسان أن يشتري من الفقير بعض الصدقات التي تصدق عليه بها، فإنسان فقير وتصدق عليه أشخاص آخرون تصدقوا على الفقير بصدقة، وجاء الفقير مثلا هنا ومعه البضائع التي تصدق عليه بها ويعرضها للبيع، يجوز لمن لم يكن هو المتصدق على الفقير يجوز له أن يشتري منه هذه الأشياء، ويجوز منه أن يقبلها هبة من الفقير. إذا الفقير يعني تصدق عليه زيد بصدقة فوهبها الفقير لعمرو يجوز، لكن إذا وهبها لزيد نفسه الذي تصدق عليه فهنا يكون منهيا عنه. واضح؟ الصحيح أن حديث عمر رضي الله عنه فيه نهي المتصدق أن يشتري عين الشيء الذي تصدق به على الفقير، لكن حديث أبي سعيد يفيد أنه يجوز لمن لم يتصدق على الفقير يجوز له أن يشتري منه بعض ما تصدق به عليه من آخرين. واضح؟ طيب، المسألة التي بعدها: قال: استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب. قال: إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها إذا كان من أهل الاستحقاق، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه، وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي. إحنا مر بنا من قبل أن الرجل لا يجوز أن يتصدق على زوجته أو يعطيها زكاة مال، لأن الزوجة لا يجوز أن يعطيها زكاة مال، لأن الزوجة يجب أن ينفق عليها الرجل نفقة واجبة ويصب حاجتها من غير الزكاة. يعني إنفاق الرجل على زوجته هذا حق أوجبه الشرع عليه أن ينفق على زوجته ويطعمها ويكسوها، ولا يخصم هذه الأموال التي ينفقها على زوجته لا يخصمها من الزكاة، لأن الإنسان ليس له أن يعطي زكاته لزوجته. لكن العكس يختلف، يعني المرأة إذا كان عندها مال تريد أن تتصدق على زوجها أو تعطيه زكاة مالها، وكان زوجها مستحقا للزكاة، كان فقيرا أو عابر سبيل أو مدينا أو كذا، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يعطى الزوج المستحق للزكاة، يجوز أن يعطى المرأة، يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان مستحقا. قال: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهما قالت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به. يعني زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما عنها وعن زوجها، كان زوجها ابن مسعود رضي الله عنه فقيرا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان فقيرا، وزوجته زينب كان عندها مال وعندها حلي، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فأرادت زينب أن تتصدق ببعض الحلي التي كانت عندها. فزعم ابن مسعود رضي الله عنه أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. زوجها ابن مسعود قال لها: يعني أنا وأولادك أحق من تصدقت به عليه، نحن أولى من الغريب. يعني إذا رأى زوجتها تريد أن تتصدق بحليها وهو زوجها فقير، فقال: يعني تصدقي علي نحن أولى. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود. قال صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود رضي الله عنه، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وهنا يعني صدقتها على ولدها ليست يعني بطريقة مباشرة، ولكن هي يعني تتصدق على زوجها، يعني يجوز أن تعطي زوجها، والزوج بالتالي سينفق على الأولاد، الزوج يعني سيأخذ هذه الصدقة وينفق منها على الأولاد، فهي إذا تصدقت على زوجها تعتبر بهذا يعني كأنها أحسنت إلى أولادها، لأنها عندما تتصدق على زوجها الزوج سيوسع من هذه الصدقة على الأولاد. قال: وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر وأبي يوسف ومحمد وأهل الظاهر ورواية عن أحمد. هؤلاء يعني طائفة كبيرة من العلماء قالوا بجواز أن تعطي المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لا يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها. طيب كيف يجيب عن حديث يعني زينب امرأة ابن مسعود؟ قال: وقالوا إن حديث زينب رضي الله عنها ورد في صدقة للتطوع إلى الفرض. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن هذا الحديث في صدقة التطوع وليس في زكاة الفريضة. وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز. من مالك له تفصيل في المسألة، يقول: والله إذا كان الزوج سيأخذ هذه الصدقة وينفق منها على الزوجة المتصدقة فلا يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها. لماذا؟ قال: لأنها إذا أعطت الزكاة لزوجها زوجها سينفق عليها، إذا كأنها يعني المال دار ورجعت منفعة المال إليها، كأنها يعني الزكاة تعطيها لزوجها وزوجها ينفقها عليها، فتصبح كأنها يعني هي استفادت بما دفعته يعني في الزكاة. لكن إذا كان الزوج سيأخذ هذا المال وينفقه في شيء آخر لن ينفقه عليها، فيجوز أن تعطي المرأة زوجها من الزكاة. هذا يعني في مذهب مالك رحمه الله. طيب هذا ما يتعلق بإيه؟ بإعطاء المرأة يعني مالها لزوجها. الأصح يعني في هذه المسألة ما عليه الجمهور من جواز أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها، حديث زينب يعني الذي مر ذكره، يعني ظاهر الحديث جواز إعطاء المرأة الصدقة عموما سواء كانت صدقة واجبة أو مستحبة لزوجها. طيب الحديث عن سائر الأقارب، بقية الأقارب غير الزوجة غير الزوج. قال: وأما سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين في قول أكثر أهل العلم. بالنسبة لبقية الأقارب مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين، يعني إذا كانوا فقراء أو توفرت فيهم يعني حالة من الحالات الثمانية مصارف الزكاة، في قول أكثر أهل العلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. طيب قال: إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العبادة. انتقل إلى مسألة أخرى وهي إعطاء الزكاة لطلبة العلم. قال النووي: ولو قدر على كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. الإمام النووي رحمه الله يقول: لو أن هناك إنسانا يعني قادر على الكسب، هناك إنسان يعني قادر على الكسب، يمكن يخرج ويعمل يعني في السوق يعني أو يحمل بضائع أو يعمل مثلا سائقا أو يعمل يعني شيء مثلا مهنة من المهن أو حرفة من الحرف وكذا، يعني عنده قدرة بدنية على ممارسة يعني حرفة أو مهنة يتكسب منها، ولكن في نفس الوقت هذا الإنسان إنسان يعني نبيه ويعني عنده أعطاه الله تعالى يعني موهبة ويعني وقدرة على التعلم والاستفادة وكذا، وعنده رغبة في أن يتفرغ للتعلم العلم الشرعي، وإذا عمل سيشغله هذا عن تحصيل العلم الشرعي، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة ليتفرغ لطلب العلم؟ فقال الإمام النووي: نعم يجوز أن يعطى من الزكاة من أجل أن يتفرغ لطلب العلم حتى لو كان قادرا على الكسب، فهذا من مصارف الزكاة. طيب الإنسان مثلا خاصة في بعض البلاد الفقيرة وكذا يكون فيها يعني يكون فيها مثلا بعض الطلاب النابهين وكذا محبين يعني طلب العلم وعندهم يعني رغبة وعندهم يعني فهم وفطنة وكذا ويرغبون في طلب العلم، ولكن العمل يشغلهم، يجوز أن يفرغ بعض طلبة العلم وكذا يعطيهم مثلا شيء من الزكاة وكذا حتى يتفرغوا للتعلم ويعني يستغنوا عن العمل والحرفة وكذا. قال: لأن تحصيل العلم فرض كفاية، فرض كفاية على المسلمين أن يكون فيهم يعني مجموعة تكفيهم يتعلمون ويعلمون الناس ويدعون إليهم. قال: وأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيما بالمدرسة. كل الذي لا يتأتى منه التحصيل الثاني يعني طلب العلم يعني يحتاج إلى شقين، يعني هناك شق يعني يكون يعني موهبة من الله سبحانه وتعالى، يعني الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس فطنة يعني نباهة وكذا وحفظ يعني قدرة على الفهم وقدرة على الحفظ وكذا، بالإضافة إلى جانب بالاكتساب في التعلم أو القراءة والتكرار والحفظ والسماع وكذا، فلا بد من توفر الأمر. فأحيانا يكون الإنسان مثلا عنده يحاول ويقرأ كثيرا ويستمع ويحاول أن يحفظ ويحاول أن يتعلم وكذا، لكن يعني لم يعطى موهبة يعني من الله سبحانه وتعالى التي تعينه على الفهم، يقرأ كثيرا وكذا ويحاول ويسمع لكن لا يفهم ولا يستفيد، وإذا حفظ شيئا نسيه وكذا ولا إله إلا الله. يعني لا يرجى منه يعني ثمرة في التعدد. فقال هذا لا يعطى من الزكاة حتى ولو كان مقيما بالمدرسة يعني جالس المدرسة ليل نهار يحضر الدروس عن المشايخ وكده، يعني لا يتوقع منه ثمرة فلا يعطى منه. قال هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. قال هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. قال وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها أو من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق. يقول هناك فرق بين الايه المتعلم والعابد. فيقول لو أن إنسانا يريد أن ينقطع عن العبادة، يريد أن يتفرغ طول اليوم يقرأ القرآن ويصلي ويسبح ويقوم الليل ويصوم النهار وكذا، يعني هو قادر على العمل ولكن العمل سيشغله عن العبادة. إذا عمل لن يستطيع أن يصوم النهار ويقوم الليل إذا كانت سيعمل. فهل يجوز أن نعطي بعض مثلا المحبين للعبادة وكذا، هل يجوز أن نعطيهم من الزكاة حتى يتفرغ للعبادة للصلاة والصوم؟ قال لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز باتفاق العلماء. ما الفرق بين لماذا يعني أجازوا أن يعطى طالب العلم ولم يجيزوا أن يعطى المتعبد؟ قال لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل بالعلم. العبادة نفعها مقتصر على الشخص، من يستفيد غيره من هذه العبادة؟ عبادته لنفسه. لكن طلب العلم هذا مصلحته تعم الأمة وينتفع بها المسلمون. يعني عندما الإنسان مثلا ينفق على طالب علم حتى يتعلم ويتفرغ للتعلم والتعليم وكذا، فيكون قد عمل معروفا في المسلمين لأنه تسبب في خير، وهذا الطالب يعني يتعلم بعد ذلك يعلم الناس وينشر العلم الشرعي ويدعو إلى الله ويفتي المسلمين وكذا، فيكون هنا مصلحة يعني عامة تعم الناس وينتفع بها الناس. فلذلك يجوز يعني تفريغ طلبة العلم الفقراء يعني لتفريغهم لطلب العلم من الزكاة، ولا يجوز تفريغ الإنسان للعبادة من الزكاة. قال إسقاط الدين عن الزكاة. انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة إسقاط الدين عن الزكاة. ما معنى إسقاط الدين عن الزكاة؟ يعني من ضمن مصارف الزكاة كما علمنا الغارمين الذين عليهم ديون يجوز أن يعطوا من الزكاة ما يسددون بها ديونهم. طيب هب أنك أقرضت شخصا مبلغا ما، أنت أقرضت إنسانا فقيرا أعطيته مثلا إنسان فقير وكذا وكان بحاجة وطلب أن تقرضه مثلا ألف دولار وأقرضته ألف دولار. طيب الآن عندما جاء موعد زكاتك فأنت عليك أن تخرج زكاة مثلا ألف دولار أو أكثر، أو أقل يعني عليك مبلغ من الزكاة، هل يجوز أن تقسم الألف دولار التي لك على الفقير، تقول لهذا الفقير خلاص أنا أسقطت عنك كان عليك لي ألف دولار خلاص لا ترجع هذه الألف، يعني وجدت أنه إنسان يعني معسر هناك يعني مشقة كبيرة عليك في إرجاع هذا الدين الذي اقترض، فتقول له خلاص أنا تنازلت لك عن الألف دولار وأنت في نيتك أنك ستتنازل عنها وتخصمها من الزكاة التي عليك. أنت عليك تخرج زكاة ألف دولار، في نفس الوقت أنت لك دين عند إنسان فقير ألف دولار، فتقول له خلاص الدين الذي لي عليك يعني قد أسقطته عنك وتخصمه من الزكاة، هل هذا يجوز أو لا، وهل هذا يصح أم لا؟ قال النووي في المجموع لو كان على رجل معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال جعلته عن زكاتي فوجهان. اختلف العلماء في هذا على قولين وهما وجهان للشافعية ولغيرهم أيضا. قال أصحهما لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة. طبعا إن كان بعض الحنابلة قالوا يجزئه أيضا مثل إيه. قال لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها. يقول هناك وجهان، الوجه الأول قالوا لا يجزئه، والقائلون بهذا حجتهم أن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، يعني قالوا أن الزكاة لابد فيها من من أخذ وإيتاء، أن الله تعالى قال آتوا الزكاة أعطوا، لازم يكون فيها إعطاء، ما ينفعش أن الزكاة مجرد يخسر شيء كده يعني في ذمته، شيء في ذمة الفقير للغني يعني يقول له إيه أسقطت عنك الذي لي عليك يعتبر هذا من الزكاة، فيقول لا الزكاة لابد فيها من إيتاء إعطاء، لابد من يخرج مال ويعطيه، لا يكفي من أشياء يعني ديون له وأن يخصمها ويعتبرها من الزكاة. هذا القول القول الأول. والثاني يجزئه، القول الثاني يجزئه أنه لا بأس بهذا ويعتبر هذا إيتاء للزكاة، لأن كونك تتنازل عن الحق الذي لك فأنك أعطيت، يعني لا فرق بين أن تعطي مالا جميلا وبين أن تتنازل عن الحق الذي لك على الفقير، وأنت بهذا تكون قد ساعدت الفقير بأنك أسقطت عنه الديون وأبرأت ذمته. قال وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، قال لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه. الحسن البصري وعطاء قال يجوز، لماذا؟ قال لأنه يجوز أن يتصدق على الفقير. قالوا طيب هو مش عايزين يعني تقولون الزكاة لابد من إيه أخذ وإعطاء، طيب ممكن هو يطلع $1000 ويعطيها زكاة للفقير، يقول خذ هذه الزكاة، وبعدين الفقير بعد ما هياخذ $1000 هيجي يسدد له الدين اللي عليه $1000. إذا أصبح إيه اختلاف شكلي فقط، لكن الحقيقة حصلت وهي أنه في النهاية يعني يعتبر يعني تسبب في إبراء ذمة الفقير. لكن طبعا أهل القول الأول يقولون يعني ليس له أن يعطيها للفقير ويلزمه من هذه الزكاة مثلا $1000 خذها من أجل أن تعطيها من ديني، يعني لا يجوز عند القائلين القول الأول، يقولون الزكاة لابد فيها من أخذ المعطاء، يقول لا صح أنه يعطيه بشرط أن يرد إليه دينه، لكن إذا أعطاه ورد الفقير إليه دينه من غير اشتراط جاز على القول الأول. قال فكذا إذا لم يقبضه، قال كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة، كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئ سواء قبضها أم لا. قالوا نفس الشيء، يعني الدين حكم مثل الوديعة، يعني لو كان الإنسان تارك مثلا $1000 أمانة عند شخص، لو كنت تاركا $1000 أمانة عند شخص، ليس قرضا أقرضته إياه ولكن تركتها عند إنسان أمانة، قلت له هذه وديعة يعني أمانة احفظها عندك حتى أرجع من السفر وكذا، الآن رجعت مثلا من السفر وجدت أن هذا الإنسان الذي تركت عنده $1000 وديعة وجدته قد افتقر أو حلت به نكبة وكذا ويعني صار مستحقا للزكاة، تقول له طيب $1000 الذي أنا كنت تركتها عندك وديعة يعني خذها لك، فهذا جائز. قال كذلك نفس الشيء هو الدين مثل الوديعة بالضبط. قال أما إذا دفع الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دين فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق، دي اللي هي المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، اتفقوا على أنه لا يصح أن الغني يعطي الفقير مشترطا عليه أن هذا المال الذي سيأخذه الفقير يسدد به الديون التي عليه للغني. قالوا لا يجوز هذا، في هذه الحالة كأنك يعني تصدقت على نفسك فتعطيه المال وتشترط عليه أن يأخذ هذا المال ليعطيه لك، لا، الزكاة تصبح إذا أعطيتها للفقير تملكها الفقير وينفقها في أي وجه من وجوه الإنفاق شاء. قال ولا يصح قضاء الدين لذلك بالاتفاق. قال ولو نويا ذلك ولم يشترطا جاز بالاتفاق، لكن لو كان هذا الأمر يعني مجرد نية فقط، يعني الغني في نيته أنه يعطي الفقير حتى يساعده على تسديد الديون التي عليه له، والفقير في نيته هو بيأخذ المال مثلا من الغني في نيته أنه سوف يستعين به على سداد الديون، طالما الأمر في حدود النوايا وليس بينهما اشتراط أو اتفاق فإن ذلك جائز. قال وأجزأه عن الزكاة وإذا رده إليه عن الدين برئ، يعني بالنسبة للمزكي يجزئه هذا عن الزكاة وبالنسبة للفقير يجزئه هذا عن رد الدين. فإذا يعني الخلاصة من المسألة يعني فيها وجهان، هي مسألة أن الإنسان يسقط ما عليه من يسقط ما له من الديون على الفقراء يسقطها ويعتبرها من الزكاة، أجاز ذلك يعني كثير من الأئمة، والقول بجواز ذلك هو الأصح إن شاء الله، يعني لا حرج في هذا، وهذا من يعني التعاون على الخير وفي إبراء ذمة الفقير، ولا حرج في هذا إن شاء الله. طيب، يأتينا بعد ذلك مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد، مسألة يعني طويلة وفيها مناقشات وكذا، فنؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، لديكم سؤال؟ مر بنا قبل أن الزكاة لا يجوز أن تعطى للوالدين ولا للأولاد ولا لأولاد الأولاد ولا للأجداد والجدات ولا للزوجة، يعني الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع هم الأولاد وأولاد الأولاد والزوجة، هؤلاء لا يعطون من الزكاة. لكن إذا كان مساعدة أخرى غير الزكاة، يعني على سبيل الإحسان إلى الوالدين ومساعدة الوالدين، أخونا يسأل إذا كان الوالد يأخذ المال ويستعين به على الحرام به أو يشتري به يعني شيئا محرما أو كذا، فهل يساعده؟ الجواب في مثل هذه الحالة يعني يساعده مساعدات عينية، لا تساعد يعني مساعدات عينية لا يستطيع أن يستعملها في المقامرة وكذا، يعني ممكن يشتري له طعاما كالولد يأخذ الأموال ويقامر بها وكذا، ففي هذه الحالة يعني ممكن أن يساعده ويشتري له طعاما مثلا، أو يعني إذا كان مثلا يساعد في إيجار المسكن أو كذا مثلا، يدفع الأجرة مباشرة لصاحب العقار مثلا أو كذا، يعني بحيث يعني لا يعطي المال للأب بيده إذا كان سائل هذا المال واستعمله.